بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الإمام النووي رحمه الله تعالى والمجلس الخامس في أركان الإسلام، نتابع ونشرع إن شاء الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. أهمية هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين. وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه في لفظ بليغ وجيز. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين، وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: المقصود تمثيل الإسلام بالبنيان، ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان، وهو قائم لا ينتقض بنقض ذلك، بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين. قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى: هو حديث عظيم، أحد قواعد الإسلام وجوامع الأحكام، إذ فيه معرفة الدين وما يعتمد عليه، ومجمع أركانه، وكلها منصوص عليها في القرآن، وهو داخل ضمن حديث جبريل. الفرق بين قوله متفق عليه ورواه البخاري ومسلم، قوله متفق عليه أي اتفق عليه البخاري ومسلم، اتفقوا على صحته، ومرادهم بالاتفاق اتفاق الشيخين لا اتفاق الأمة. قال ابن الصلاح: لكن يلزم من ذلك اتفاق الأمة، لأنها تلقتهما بالقبول. وقد يكون الحديث المتفق عليه مرويا من طريق صحابي واحد، وقد يكون من طريق اثنين، وقد يكون من طريق جماعة من الصحابة. لكن إذا اختلف الصحابي لا يقال متفق عليه، ولا يقال رواه البخاري ومسلم إلا بالبيان، رواه البخاري عن فلان ومسلم عن فلان، فهما بمعنى واحد. والبغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة قد يطلق متفق عليه مع اختلاف الصحابي، له اصطلاح خاص، ويبين أن المراد بالمتفق عليه متفق على متنه، ولذلك يقول متفق عليه رواه محمد عن أبي هريرة أي البخاري، ومسلم عن ابن عمر مثلا. وهذا كما قلنا اصطلاح خاص به، وإلا فالأصل أن لا يقال متفق عليه إلا إذا اتحد الصحابي. وكذلك مجد الدين ابن تيمية الجد في المنتقى له اصطلاح خاص بالمتفق عليه، وهو ما رواه البخاري ومسلم وأحمد. لطيفة تربوية، الإمام النووي رحمه الله في مستهل الحديث يقول عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. هنا الإمام النووي رحمه الله يخاطب الصحابة بالكنى التي يكتنون بها، وهذا من باب تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلة الوحي ووراة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا منهجه في هذا الكتاب وفي كتاب رياض الصالحين وغيرها، فهو رضي الله تعالى عنه يعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ترجمة راوي الحديث: راوي الحديث هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن، ولد بعد المبعث بيسير واستصغر يوم أحد، وهو ابن 14 سنة، وهو أحد المكثرين من الصحابة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر، كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي في كل مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فوقف معه بعرفة، فكان يقف في ذلك الموقف كلما حج، ولا يفوته الحج في كل عام. قال جابر رضي الله عنه: إذا سركم أن تنظروا إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين لم يغيروا ولم يبدلوا، فانظروا إليه، ما منا من أحد إلا قد غير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، يقول سالم ولده، فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا ابن عمر. قال جابر رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا إلا قد مالت به الدنيا ومال بها إلا عبد الله بن عمر. وكان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، بكى حتى يغلبه البكاء. مات رضي الله تعالى عنه ورحمه بمكة، ودفن بها 73. وله فضائل كثيرة لا تعد، وشمائل لا تحد. وذكره هنا والترجمة له للتأسي، لنتأسى به في محبته واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. التشبه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق المسلم، أن يتشبه بهذه الأعلام التي تمر بنا وهي لنا إمام، وهي لنا إمام، نتبع آثارهم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره. طرق التحمل والأداء. الصحابي عندما ينقل لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله بلفظ، هذا اللفظ سمعت، حدثنا، قال لنا، أخبرنا، هذه تسمى طرق التحمل وطرق الأداء التي يحمل بها الصحابي هذا الحديث إلينا. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث وهو يسمع، وهذا السماع من لفظ الشيخ الإمام، من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى طرق التحمل والأداء، بأن يكون الشيخ المتكلم يقرأ الحديث والطالب يستمع، وسواء في هذا أكان الشيخ يحدث من حفظه أو من كتابه، وسواء أكان مع إملاء أو من غير إملاء. وهذا القسم عده جمهور المحدثين سلفا وخلفا من أعلى أنواع التحمل. وهذه الوسيلة سمعت هي الوسيلة التي سمع بها الأصحاب الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لطيفة علمية. قال ابن حجر: وجه ذكر الأربعة الأخيرة مع الشهادتين، يعني الصلاة والصوم والحج والزكاة، وإن توقف الدخول في الإسلام عليهما، أي على الشهادتين، قال: وجه ذكر الأربع بعد الشهادتين التنبيه إلى تعظيم شأنها، وأنها أظهر شعائر الإسلام، إذ بها يتم الاستسلام، وبترك بعضها ينحل قيد الانقياد. وقدمت الشهادتان لأنهما الأصل في ذلك، الأصل في ذلك دخول الإسلام بالشهادتين، ثم الصلاة لأنها العماد الأعظم، ولذا سميت أم العبادات، كما سميت الخمر أم الخبائث. ثم الزكاة لأنها قرينتها في مواضع من القرآن اقترنت معها دائما: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وللمناسبة البدنية والمالية في القرآن. ثم الحج لكونه مجمعا للعبادتين ومحلا للمشقتين، مجمعا للعبادة البدنية والمالية، خاصة إذا كان الحاج ليس من أهل مكة، فسيقوم بهاتين العبادتين المالية والبدنية. هناك مصطلحات جمعها هذا الحديث، مصطلحات شرعية: الإسلام، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. الإسلام بمعنى الانقياد والخضوع إلى الله سبحانه وتعالى. أما الصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. الزكاة لغة النماء، وشرعا حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص. أما الصوم لغة الكف والامتناع والترك، واصطلاحا الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص بشروط خاصة. أما الحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام للنسك. ننتقل إلى معنى الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يضرب المثل للصحابة الكرام لتقريب الأمر إلى أذهانهم، فهو يشبه لهم الإسلام بالبيت، الإسلام بالبيت، بالخيمة التي تقوم على أركان. تقريبا للعقول صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثل، وهذا من باب التعليم بضرب المثل من قبله صلى الله عليه وسلم. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالبيت الذي يسكنه الإنسان، ويقوم هذا البيت أو تقوم هذه الخيمة التي تكون في البادية أو البيت الذي يكون في المدينة على أركان. ركن أساسي يقوم عليه هذا البيت أو تقوم عليه هذه الخيمة في الوسط، وهو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية الأركان وهي الصلاة والزكاة والحج والصوم. هذه بقية أركان البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا نقارن بين بيتين: الإسلام بيت يسكن في داخلنا في قلوبنا، والبيت المادي الذي نحن نسكنه، من أجل أن نعلم أن هذا البيت الذي نبنيه وهو مادة، إذا انهدم ركنه الأساس انهدم كله، أو إذا انهدم ركن فرعي منه أثر على الركن الأساسي. وكذلك هذه الأركان، إذا انهدم منها شيء انهدم شيء من هذا البيت الذي أساسه في القلب، وهو الشهادتان، الشهادتان في القلب وفروعه في الجوارح، وفروعه الوسائل: الصلاة والصوم والحج والزكاة. فإذا اعترى هذه الوسائل شيء، وصل هذا إلى القلب، وصل هذا إلى القلب. فإذا تأثر ركن من هذه الأركان بالفساد، حصل فساد في القلب عند ذلك. وإذا تأثر هذا الركن بالصحة والعافية والخير، حصل الخير والنور في هذا القلب. لذلك هذه الأركان تؤثر وتتأثر، تؤثر على القلب وتتأثر أيضا به. فإذا صلحت هذه الأركان وأثرت على القلب وتنور القلب عند ذلك، أو تنور القلب وتنورت بعد ذلك هذه الأركان، عند ذلك يتحقق المسلم بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، عند ذلك يكون متحققا بها ومؤديا لحقها. هذه الأركان لا تنفك عن بعضها البعض، لا تنفك. الصلاة والصوم والحج والزكاة مرتبطة بلا إله إلا الله، لأنك بهذه الوسائل تصل إلى المقصود، وهي أن تتحقق بلا إله إلا الله. هذه وسائل للتحقق باسم الله عز وجل، للتحقق باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا تحقق بذلك نراه لا يكذب، المؤمن لا يكذب. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يحب لنفسه ما يحب لأخيه، فنرى عنده حسن الطوية، ونرى أثر ذلك ظاهرا على جوارحه أيضا. وثمرة ذلك التوحيد الخالص لله عز وجل بلا إله إلا الله، والاتباع التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالشق الثاني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا البيت اجعله عامرا في قلبك، كما أنك تسكن بيتا عامرا، فاجعل هذا البيت عامرا. فإذا جعلته عامرا كنت مسلما حقا، كنت مسلما حقا. جبريل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره، ماذا قال له جبريل في بعض الروايات؟ فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. يدل هذا الكلام على أن من كمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما. إذن الإتيان بالشهادة يكون المسلم حكما مسلما، أما إذا أتى ببقية الأركان على أكمل صورة يكون مسلما حقا. قوله بني الإسلام على خمس، في بعض الروايات خمسة بالهاء، وكلاهما صحيح. فالمراد برواية الهاء خمسة، خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك، وبرواية حذف الهاء خمس خصال، المراد خمس خصال أو دعائم أو قواعد أو نحو ذلك. وهنا بالنظر إلى المعدود المقدر المحذوف، المقدر المحذوف من حيث التذكير والتأنيث، من حيث التذكير والتأنيث. الأركان الخمسة، ننتقل للحديث عن هذه الأركان. الركن الأول الشهادتان، الركن الأول الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشهادة من أول ما يدخل به المرء في الإسلام، في البيت الذي يدخله ويبنيه يدخل بهذا المفتاح. مفتاح الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، فكانت أول واجب على المكلف يتحتم عليه أداؤه تصديقا واعتقادا ونطقا. وأئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، وقد كانت رسالات كل الرسل تدعو إلى التوحيد الذي تضمنته هذه الكلمة، والإقرار بالألوهية لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة كان يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فكان يدلهم على الله، فكان يدلهم على التوحيد، لأنهم في بيئة اعتراها الشرك. فأولا يجب التطهير، ثم بعد ذلك يأتي التنوير. فالتطهير بلا إله إلا الله، أن لا تعبد إلا الله، فكان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، طهروا قلوبكم. فإذا تطهرت هذه القلوب تنورت بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان بين خطوتين، الأولى التطهير والثانية التنوير. فيجب أن نطهر القلب عما سوى الله عز وجل، بعد ذلك تستقر فيه الأنوار، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما تخلية وتحلية، الدين تخلية وتحلية، تخلية عن الأغيار وتحلية بالأنوار، تحلية بالأنوار بأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل جاءت إلى أقوامها بهذه الكلمة الطيبة التي يرتفع فيها شأن الإنسان ويرتفع بها مقامه، وينتقل من مقام إلى مقام، من مقام البعد إلى مقام القرب، من مقام عدم الطهارة إلى مقام الطهارة، لأن لا إله إلا الله تطهير لما عليه الإنسان من لوثة الشرك. وإذا كان كلام الإنسان المسلم عند خروجه من هذه الدنيا لا إله إلا الله، دخل بذلك الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يحققنا بها في الدنيا، وأن يحققنا بها عند الموت، وأن يحققنا بها عند السؤال، وأن يحققنا بها عند الوقوف بين يديه خالصة له سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله كلمة عظيمة جدا، يحرز الإنسان بها دمه وماله وعرضه، يحرز دمه وماله وعرضه. أحكي في هذا المقام قصة عن أسامة ابن زيد، حيث خرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وفي هذه السرية التي توجهت جهة جهينة، جهة جهينة في مكان اسمه الحروقات، فتقاتل القوم، ثم بعد ذلك هرب هؤلاء أهل جهينة. يقول: فتبعت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. قال: فقال هذا الرجل لا إله إلا الله، فتركه الأنصاري وطعنته برمحي حتى مات. قال فلما رجعنا إلى المدينة أخبر القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته يا أسامة؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وهو يكررها صلى الله عليه وسلم. يقول أسامة فقلت يا رسول الله إنه كان متعوذا أي خائفا من القتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت على قلبه؟ هلا شققت؟ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ أقالها متعوذا أم لا؟ يقول أسامة رضي الله تعالى عنه فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها. ما هي؟ قوله أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. يقول من كثرة تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة تمنيت أني لو لم أكن دخلت الإسلام قبل هذا اليوم. فلا إله إلا الله شأنها عظيم وأمرها عظيم، أفضل الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. ثم بعد ذلك يجب على الإنسان أن يتحقق بقوله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يؤمن إيمانا كاملا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الأنبياء، وأن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما نقله عن ربه سبحانه وتعالى، وأن يؤمن بمعجزاته صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمن بكل ما أمر وينزجر عن كل ما زجر صلى الله عليه وسلم. فبذلك يتحقق بهذا الركن وهي الشهادة. الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة. الصلاة كما قلنا بمعنى الدعاء، وقد أضاف الشرع إلى الدعاء ما شاء من أقوال وأفعال، وسمي مجموع ذلك الصلاة. والصلاة صلة بين العبد وربه، صلة بين هذا القلب وبين الله عز وجل. وهذه الصلاة صلة تربط هذا الإنسان بربه سبحانه وتعالى. وقد فرضت ليلة الإسراء بمكة قبل الهجرة بسنة، ومعنى إقامتها أي الإتيان بها مستقيمة، ومعنى إقامتها على الحكاية، أو نقول ومعنى إقامتها على الإضافة، الإتيان بها مستقيمة كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لأمته صلوا كما رأيتموني أصلي، الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلاها كما صلاها جبريل بين يديه، ونحن نصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الصحابة ثم نقلت إلينا، فنحن نصليها بصلوا كما رأيتموني أصلي. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إقامتها، على إقامتها، ليس على الصلاة بل على إقامتها كما أقامها صلى الله عليه وسلم. ووجوب الصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن جحدها كلها أو بعضها فهو كافر مرتد، فهو كافر مرتد. أما من أقر بوجوبها وامتنع من أدائها فقيل فاسق يقتل حدا إن تمادى على الامتناع، وقيل من تركها متعمدا أو مفرطا فهو كافر يقتل كفرا. هذا الأمر القتل يكون في زمن الخليفة الذي يقيم أمر الله ويقيم شرع الله، أو السلطان الذي يقيم الشرائع، لا أي إنسان يقوم بهذا الحكم، كما نرى اليوم من شذ عن هذا الدين وابتعد من الظالمين يقيمون الحدود على المسلمين بحجة تقصيرهم في الصلاة، وهؤلاء ظلمة وهؤلاء بعيدون عن الدين، لأن هذا الحكم يقيمه الحاكم لا تقيمه الفئات الضالة البعيدة عن الدين، فإذا قاموا بذلك فهم قتلة وهم فجر كفرة. وهذا الذي نراه في بلاد المسلمين من هذا القتل لا يمت إلى الدين بصلة، فأحكام الله عز وجل يقيمها السلطان لا الأشخاص، فإن فعلوا وأقاموا الحد على أحد من المسلمين أقيم عليهم الحد، لأن هذا لا يجوز إلا للسلطان. يقول الإمام علي القاري رحمه الله تعالى: أما الصلاة فقد قيل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم معراجان، معراج في عالم الحس من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم إلى عالم الملكوت ومحل الملأ الأعلى، هذا أول معراج، معراج للنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى عالم الملكوت إلى الملأ الأعلى، ومعراج في عالم الأرواح من الشهادة إلى الغيب، ثم من الغيب إلى غيب الغيب. فلما أراد أن يرجع صلى الله عليه وسلم، لننظر إلى الحكمة، فرضت الصلاة في السماء، فلما أراد أن يرجع قال الرب تبارك وتعالى: المسافر إذا عاد إلى وطنه أتحف أصحابه، المسافر إذا عاد إلى وطنه أتحف أصحابه، وإن تحفة أمتك الصلاة الجامعة بين المعراجين الجسماني بالآداب والأفعال، والروحاني بالأذكار والأحوال. ولذلك ورد: الصلاة معراج المؤمن، الصلاة معراج المؤمن يعرج بقلبه وروحه إلى الله عز وجل، كما عرج النبي صلى الله عليه وسلم جسما وروحا وقلبا، وأتى لنا بهذا الخير الكثير صلوات ربي وسلامه عليه. فالصلاة شأنها عظيم، شأنها عظيم، فهي معراج المؤمن إلى ربه، والله عز وجل جعل الإنسان في هذه الصلاة إذا توجه إلى الله جعله في محراب قربه، وجعله في مقابلته التي تليق به سبحانه وتعالى. فالله في قبلة المصلي إذا صلى روحه تعرج إليه. فالصلاة أمرها عظيم، فيجب علينا أن نتمسك بها، بأن نقيمها بحدودها وكل جزئياتها بخشوعها وغير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والركن الثاني من أركان الإسلام إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة. أنطلق هنا من المعنوي إلى المادي. يقول الشيخ علي القاري رحمه الله: وأما الزكاة فهي إشارة إلى تزكية أحوال الظاهر والباطن بترك الأموال وصرفها إلى أسباب الوصول إلى الأحوال، وتخلية القلب عن الأغيار، وتخلية الروح لظهور تجليات الأنوار. الإمام القاري رحمه الله تعالى يقول: عندما تزكي وتخرج هذه الأموال فأنت تتحول من حال إلى حال، تطهر ظاهرك بترك الأموال، تطهر ظاهرك بترك الأموال حتى لا يبقى هذا الظاهر متعلق بها، فهي عرض من أعراض الدنيا، لا تتعلق بذلك ولا تجعله يلوث قلبك. قال: وصرفها إلى أسباب الوصول إلى الأحوال، لأنك إذا صرفتها وصلت إلى المقصود، نما ما في داخلك من الإيمان كما تنمو وتربو هذه الأموال التي أنفقتها، وتخلية القلب عن الأغيار، وخليت قلبك عن هذه الأغيار، إذ الأموال أغيار فيجب على الإنسان أن لا يتعلق بها، وتخلية الروح لظهور تجليات الأنوار، وتتخلى عند ذلك الروح، عند ذلك تتجلى فيها أنوار الحق. والزكاة، أنتقل إلى الركن المادي، هي النمو والزيادة، الزيادة في المادة كما هي الزيادة في المعنى. وشرعا كما قلنا إخراج جزء من مال مخصوص لقوم مخصوصين بشرائط مخصوصة. وسمي الصدقة المال زكاة لأنها تعود بالبركة في المال الذي أخرجت منه وتنميه، كما أنها تنمي القلب عند ذلك لأنه يتزكى بالمقابل. وركنيتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن جحد وجوبها فهو مرتد لإنكاره ما قام من الدين ضرورة، ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها أخذت منه كرها بأن يقاتل ويؤدب على امتناعها، وقرنت بالصلاة في القرآن الكريم في 82 آية، وفرضت في مكة مطلقة أولا، وفي السنة الثانية من الهجرة حددت الأنواع التي تجب فيها ومقدار النصاب في كل. لذلك نرى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قاتل المرتدين عندما امتنعوا عن أدائها جحودا، وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. فلا فرق بين من ينكر الزكاة وبين من ينكر الصلاة أو غيرها من أركان الدين. أنتقل بعد ذلك إلى ركن آخر وهو ركن الحج. الركن الرابع كما ورد في هذا الحديث الحج، وفي أحاديث أخرى في روايات أخرى ورد الصوم وبعد ذلك الحج، يعني اختلف الترتيب. والحج لغة القصد، لغة القصد توجه الإنسان إلى مقصد ما، وشرعا القصد إلى بيت الله الحرام بشرائط مخصوصة وفي أيام مخصوصة. والأصل في وجوبه قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وركنيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن جحده فهو كافر، ومن أقر به وتركه فالله حسبه، لا يتعرض إليه بشيء لتوقفه على الاستطاعة وسقوطه بعدمها. أنتقل إلى الركن المعنوي. يقول الإمام علي القاري رحمه الله: وأما الحج فهو إشارة إلى وجوب زيارة بيت الجليل على الخليل أي المحب إن استطاع إليه السبيل بأن وجد شرائط السلوك وإمكانه وآداب السفر وأركانه، وهي الإحرام بالخروج عن الرسوم والعادات والتجرد من المألوفات والتوجه إلى الله بصفاء الطويات والوقوف بعرفات المعرفة والعكوف على عتبة جبل الرحمة والطواف بالخروج عن الأطوار السبعية بالأطوار السبعية حول كعبة الربوبية والسعي بين الصفا ومروة بين صفا الصفوات ومروة المروات والحلق بمحو آثار العبودية بموسى الأنوار الإلهية وقف عليه سائر المناسك ولله در القائل الناسك يا من إلى وجهه حجي ومعتمري إن حج قوم إلى ترب وأحجار لبيك لبيك من قرب لبيك لبيك من قرب ومن بعد سرا بسر وإضمارا بإضمار. الإمام علي القاري رحمه الله تعالى ينقلنا بهذا الركن المعنوي ويقول لنا إن الحج هو تجرد عن هذه الموجودات وسعي إلى الجليل من قبل الخليل المحب إن استطاع إلى ذلك سبيل بأن وجد شرائط السلوك إلى الله عز وجل وتوفر له إمكان السفر بأن يخرج عن هذه الرسوم ويتجرد عن هذه الدنيا ويقول لبيك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك ألبيك تلبية بعد تلبية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحج ظاهرا وباطنا، مادة ومعنى، كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال: خذوا عني مناسككم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على مناسكه كما كان عبد الله ابن عمر يتبعه في ذلك. أنتقل إلى الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو ركن الصوم، صوم رمضان. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوم رمضان، الركن ليس الصوم مطلقا بل هو صوم رمضان. والصوم لغة الإمساك والكف، فكل من أمسك عن شيء يقال صام عنه. وفي الشرع الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن يوما كاملا بنية التقرب إلى الله عز وجل، ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وجوب الصوم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أنتقل إلى الركن المادي. يقول الشيخ علي القاري رحمه الله: وأما صوم الشريعة فمنافعه أكثر من أن تحصى، ولو لم يكن إلا التشبه بالملأ الأعلى لكفى به فضلا. وصوم الطريقة فهو الإمساك عن الأكوان، والإفطار بمشاهدة الرحمن. ورحم الله القائل: صمت عن غيره فلما تجلى كان لي شاغل عن الإفطار. فالصيام مادة ومعنى، شهوتي أو شهوتا البطن والفرج، هذه شهوة مادية يتركها الإنسان ظاهرا ليؤثر بعد ذلك سلوكا على قلبه، وعلى حاله وروحه، فيتشبه عند ذلك بالملأ الأعلى، الذين يدومون في صيامهم لله عز وجل، لا يأكلون ولا يشربون. فهذا التشبه بهم هو من الفضل العظيم الذي خصنا الله عز وجل به. فالإنسان يصوم ظاهرا ويصوم باطنا، باطنه يصوم عن الأغيار، وظاهره يصوم أيضا عن أغيار أخرى، عن طعام وشراب. باطنه يصوم عما سوى الله عز وجل، فلا يرى إلا الله، صمت عن غيره فلما تجلى كان لي شاغل عن الإفطار. فالإنسان يصوم في هذه الدنيا عما سوى الله، وهذا هو المقصود من صيام القلب، وما سوى ذلك فهو تابع له. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الصيام باتباع النبي صلى الله عليه وسلم صوما يليق بوجهه سبحانه وتعالى. أنتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث مراحل خلق الإنسان. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال:

ويوقظه إذا نام ويمشي معه في الأرض وحشا. وكان عبد الله يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه بشيء منها، فنظر أصحابه إلى حموشة ساقيه فضحكوا منها، أي إلى دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله يوم القيامة في الميزان أثقل من أحد. كان عبد الله ابن مسعود من أجود الناس ثوبا ومن أطيب الناس ريحا، رضي الله تعالى عنه. مات بالمدينة سنة 32 وهو ابن 64 سنة، رحمه الله ورضي عنه وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا. وذكرناه هنا كما قلنا من باب التأسي، من باب التأسي به بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة هديه الكريم. التحمل والأداء. كما قلنا أن الصحابة عندما يؤدون لنا الحديث يحملونه من النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة من الطرق، وهنا يقول الصحابي حدثنا، وهنا حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرونا بما حدثهم به صلى الله عليه وسلم. وهنا حدثنا بمعنى أخبرنا عند المتقدمين من المحدثين، وعند المتأخرين فرقوا بين ذلك فقالوا حدثنا هو ما سمعه الراوي من لفظ الشيخ، وأخبرنا ما قرئ على الشيخ وهو يسمع، إذن المحدثون فرقوا بين حدثنا وأخبرنا بأن قوله حدثنا هو ما سمعه الراوي من لفظ الشيخ، وأخبرنا ما قرئ على الشيخ وهو يسمع. ننتقل إلى قوله وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق. الصحابي يقول حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق. هنا الأولى أن تجعل هذه الجملة اعتراضية لا حالية لتعم الأحوال كلها، وأن يكون من عادته ذلك صلى الله عليه وسلم، فما أحسن موقعها هنا. ومعناه الصادق في جميع أفعاله حتى قبل النبوة، لما كان مشهورا فيما بينهم بمحمد الأمين، المصدوق في جميع ما أتاه من الوحي الكريم، فهو صادق لا ينطق عن الهوى، وهذه شهادة الحق، ومصدوق مؤيد بالمعجزة من الله عز وجل فيما يبلغ عن الله عز وجل. ومن فقه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه استهل هذا الحديث بالصادق المصدوق، لأن هذا الحديث يدخل في باب الغيب، في الأمور الغيبية، فلذلك نبه إلى مسألة، وأن الناس في هذا ربما يقفون موقفا، فهنا أيد كلامه بقوله وهو الصادق المصدوق، لأنه ينقل خبرا غيبيا عن خلق الإنسان وعن مراحل خلقه، وهذه لا يراها من تكلمه، لا يراها بعينه، بل تمر على قلبه رؤيا قلبية. وأيضا هو يتكلم عن القدر في نهاية الحديث، والناس في تصديق للقدر أو اعتراض في ذلك، فجاء يؤيد كلامه بهذه العبارة التي تؤكد ما قبلها. وقال العلماء: إذا قال الصحابي حدثني خليلي أو حدثني الصادق المصدوق أو قال غير ذلك من المصطلحات، فينبغي أن نتوقع شيئا عظيما بعدها يحتاج إلى توكيد. المعنى الإجمالي لهذا الحديث، الحديث الذي يكلمنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن مراحل الجنين. الإمام النووي رحمه الله أورد هذا الحديث لتعريف المسلم بحقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، فقد دار الحديث حول التقدير العمري للإنسان وما يشمله ذلك من ذكر مراحل خلقه وتصويره، ليعمق بذلك إدراكه وتصوره لحقائق الموت والحياة والهداية والغواية وغيرها من الأمور الغيبية، فيتولد في قلبه الشعور بالخوف من سوء العاقبة والحذر من الاستهانة بالذنوب والمعاصي ومن الاغترار بصلاح العمل والاتكاء عليه. وننتقل إلى أفكار الحديث فكرة فكرة. فتكوين الإنسان يمر بمراحل، المرحلة الأولى وهي مرحلة النطفة، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. مرحلة النطفة هي المرحلة التي يجمع الله فيها الحيوان التناسلي بالبويضة، حيوان التناسلي المنوي من قبل الرجل مع البويضة من طرف المرأة، فيحصل بذلك الاجتماع والتلقيح والحمل. وقد ثبت هذا علميا، هو ثابت أصلا، أثبته الله عز وجل لنا. وبعد ذلك جاء الناس فنظروا في ذلك فأثبتوا ذلك بعقولهم تبعا للنقل، فهو ثابت، لكن العقل بعد ذلك اكتشف هذه الحقيقة، ونظر في هذا العالم فوجد كيف يتكون هذا المخلوق في هذه اللحظة، وكيف يحمل صفة أبويه كالطول والقصر ونحوها، وأيضا صفات العصبية والعقلية والنفسية والميول والاتجاهات والانحرافات والاستعدادات الموروثة التي يتلقاها في هذه المرحلة. وقد أصبحت هذه الأمور مشاهدة من حيث الظاهر، من حيث ظاهرها لا من حيث معناها، فلا يدري المعنى إلا من خلق هذه النطفة. المرحلة الثانية مرحلة العلقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يكون علقة مثل ذلك. مرحلة العلقة هي التي تتحول فيها الخلية إلى نقطة دموية جامدة عالقة بالرحم، ومدتها 40 يوما أيضا، المرحلة الثالثة مرحلة المضغة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يكون مضغة مثل ذلك. مرحلة المضغة وهي التي يصبح فيها الجنين قطعة لحم صغيرة، ومدتها 40 يوما أيضا، وهي مرحلة التكوين العضوي، حيث تتحول قطعة اللحم الصغيرة بعد أن يكون الجنين قد أتم 4 أشهر إلى جسم بشري مكون من هيكل عظمي ولحم ودم وقلب وأمعاء ورأس وحواس وأعضاء، وبذلك يكمل تصويره وتشكيله وتتكامل أعضاؤه وحواسه الجسمية. المرحلة الرابعة وهي ليست مرحلة بل انتقال، وجود الملائكة في هذا الأمر، أن الملك الآن موجود في هذه المراحل، فأحببنا أن نذكر هذه المرحلة لنثبت وجود الملك، وهو وجود تبعي لا أصلي، لأن الله عز وجل هو الخالق، لكن الملك يقوم برسالة. وفي الحديث أنه إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظامها، ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء، ثم يكتب أجله ورزقه. على الحقيقة الذي يكتب هو الله والكتاب في اللوح المحفوظ، والملك يقوم بذلك تبعا لذلك. المرحلة الخامسة مرحلة نفخ الروح، لقوله صلى الله عليه وسلم فينفخ فيه الروح، والروح قد سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فلا يعلمها إلا الله. وفي هذه المرحلة تنفخ الروح في الجنين بعد استكمال تكوينه، بعد استكمال تكوينه. هذه الروح عندما تنفخ في الإنسان عند ذلك أصبح إنسانا له حكمه بعد هذه الأشهر الأربعة، وله حكم عند الفقهاء، هل إذا أسقط له دية، هل إذا أسقط يصلى عليه أو لا، هل هو يرث أو لا، وما شابه ذلك من أحكام منثورة في كتب الفقه التوسع إليها هناك. لكن هنا نذكر فكرة واحدة، أن الله عز وجل عندما خلق الإنسان وصوره ووصل إلى هذه المرحلة بعد هذه الشهور الأربعة ودخل في مرحلة أخرى، لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز إجهاض المرأة بأن تجهض هذا المخلوق فتقتله عند ذلك، إلا في استثناءات وردت أيضا في الفقه، فلا يجوز عند العلماء كافة أن يعتدى على هذه الروح، أن يعتدى على هذه الروح، لا خلاف بين الفقهاء في تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح، وقد نصوا على ذلك، لا يجوز إسقاط هذا الجنين. ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة كتابة الأقدار، كتابة الأقدار، قوله صلى الله عليه وسلم ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد، بأربع كلمات أي بكتابتها، وكل كلمة هي قضية، كل كلمة هي قضية، الرزق قضية والأجل قضية، وأيضا الشقاوة قضية والسعادة قضية. فكتابة الأقدار لكل إنسان وهو ما زال جنينا في بطن أمه بعد استكمال تشكيله وتصويره، وهذه الكتابة تكون ختما لذلك، ختما للتخليق، بأن تكتب هذه الأشياء ويكتب القدر عند ذلك، يكتب عند ذلك رزقه كثير قليل، ويكتب أيضا عمله صالح أو لا، ويكتب هل هو من الأشقياء أم من السعداء. إن الله عز وجل قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قدر ذلك من قبل. ننتقل إلى المرحلة السادسة، وهي تثبيت عقيدة الإيمان بالقدر. يقول في الحديث: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على ذلك، يقسم ويؤكد، يقول: فوالله إن أحدكم، يقسم ويؤكد لنا ذلك، لأن هذا الأمر الغيبي أمر عجيب، ربما تلقته الأنفس بالإنكار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ويؤكد لنا ذلك. فالنفس عندما تكون منكرة يأتي البيان لها بالتأكيد، تأكيد أول وتأكيد ثاني، لأنها عند ذلك تكون منكرة من أجل أن تعود إلى رشدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه العقيدة فيقول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وهذا الذراع المقصود قرب المسافة، قرب المسافة، فهو تشبيه قرب المسافة. فعند ذلك يقول أن الأمر بيد الله عز وجل والأمر بالخواتيم، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، هذا في ظاهر الأمر. هنا الحديث ربما يستشكل على العقل، ربما يستشكل على العقل، ويأتي حديث آخر في عند الإمام مسلم يقول: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس لكن في داخله دسيسة. ما هذه الدسيسة؟ أن عمله هو عمل أهل النار، فيكشفه الله عز وجل، عقيدة القدر تكشفه قبل موته، فالناس ينظرون من الظاهر هذا عمله عمل أهل الجنة، كيف مات كافرا؟ كيف سبق عليه الكتاب؟ نظرنا من حيث الظاهر، والله عز وجل ينظر إلى السرائر، ففي طويته سريرة سيئة أظهرها الله عز وجل، استبطنها العبد والله عز وجل أظهرها. من أخفى سريرة عن الخلق أظهرها الله عز وجل في الدنيا أو في الآخرة، أظهر سريرته في الدنيا أو في الآخرة، فهنا تظهر سريرته في هذه الدنيا فيموت على الكفر، فالإنسان ربما استغرب ذلك، والله عز وجل بيّن ذلك. وقدمنا إلى ما عملوا، قال تعالى في كتابه العزيز: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تقول الملائكة: يا رب، هذا الرجل عنده أعمال، عنده أشياء، ثم بعد ذلك دخل النار. يقول: أنتم اطلعتم على ظاهر عمل عبدي وأنا اطلعت على سريرته، لقد أشرك معي غيري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي قوم بأعمال، هذه الأعمال مثل جبال سهامة، فيجعلها الله هباء منثورا، فتسأل الملائكة فيأتي هذا الجواب: أنتم اطلعتم على ظاهر عمل عبدي وأنا اطلعت على سريرته، لقد أشرك معي غيري. فالأعمال بالإخلاص لله عز وجل، والأعمال باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمال بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا على الخير، أن تكون سريرتنا صالحة وسليمة، وأن يكون ظاهرنا مطابقا لذلك، وأن يختم الله لنا بالخير. ولكم إن شاء الله ولجميع المسلمين. انتهى الكلام على الحديث. إذن استفدنا من هذا الحديث أننا اطلعنا على طور خلق الإنسان وكيف تنفخ فيه الروح وكيف يوكل الملك بذلك، واطلعنا على عقيدة غيبية وهي الإيمان بالقدر، واطلعنا على أن الأمر إذا كان مستنكر من قبل الناس جاء الحلف عليه لتوكيده في قلوب الناس، وأن الأعمال بالخواتيم، وأن الأعمال سبب دخول الجنة أو النار، وأن الدعاء يثبت الإنسان على الدين، ويجب على الإنسان أن يستعيد من سوء الخاتمة، وأن الشقاء والسعادة لا يعلمهم إلا الله عز وجل. وهنا تنبيه أيضا على أن البعث حق، على أن البعث حق، وفي الحديث أيضا إثبات أصل من أصول الإيمان وهو الإيمان بالقضاء والقدر. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.